أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة قل استهزئوا إن الله هي حسبهم ولعنهم

ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن أخلفوا الله ما وعدوه سخر الله